المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الوصايا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الوصايا، الوصية هي الأمر بالتنفيذ بعد الموت، وتدخلها الأحكام الخمسة، فتجب إذا كان عليه دين لا بينة به أن يوصي به، لأنه يجب أداؤه، ولا يحصل إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتسن لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث، وتكره إذا كان ورثته فقراء، لقوله فيما يأتي: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، إلى آخره، وتحرم بما زاد على الثلث، وإذا كان فيها جنف أو إثم أي حيف. والفرق بينهما أن الجنف هو الذي لا يتعمده، والإثم هو الذي يتعمده، وكلاهما محرم، وهذا النوع أكثر وصايا الناس اليوم، وتباح إذا كان له ورثة أغنياء. الثامن والثمانون والمئتان. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، أي يريد الوصية، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ويسامح في الليلة الواحدة. وفي رواية مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي، أي أنه امتثل أمر الرسول وبادر إلى ذلك. وينبغي للإنسان أن يقتدي بابن عمر، فمن حين يسمع هذا الحديث يبادر إلى امتثال الأمر ويوصي، فإن في ذلك فوائد عديدة، منها المبادرة إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله، ومنها أنه يتغانم الوقت قبل الفوات، فإنه لا يدري متى يموت، ولعله يموت بغته، أو يصيبه أمر لا يقدر معه على الوصية، ومنها أنه لا يزال في عبادة من حين أن يكتبها إلى أن يتوفاه الله تعالى، ومنها أنه إذا أصابه المرض لم يكن أوهم في الوصية، فيتفرغ إلى ما يقربه إلى الله، ومنها أن هذا من الحزم، لأنه استعد للأمر قبل وقوعه، ومنها أنه أحسن للوصية، فإنه إذا كان في حال صحته وفراغه كان أعرف بأحسن وجوه البر منه إذا كان في حال المرض وضعف النفس واشتغال الخاطر. وإذا كتبها فله أن يغير مصرفها متى شاء، ولو غيرها في كل يوم 100 مرة، فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت، ويكفي في ذلك أن يكتبها بيده، فإن كان لا يحسن ذلك ولا يعرف الحسن من المصالح فليشاور من يعلم ذلك، ولا يقتدي بما يفعل الناس اليوم، فإن أكثر وصايا الناس جور وظلم، وليست على وجه الشرع، والسبب في ذلك اقتداء بعضهم ببعض، وعدم سؤالهم أهل العلم، وعدم تعليم العلماء، وليس العجب من فعل العوام، بل العجب من إقرار العلماء لهم على ذلك. وقد ورد التحذير من الجور في الوصية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل بطاعة الله 70 سنة، ثم يجور في وصيته فيدخل النار، أو كما قال: وإذا سأل الإنسان عما ينبغي أن يوصى به وله فيقال: ينبغي أن يوصى بالخمس أو الربع أو أقل من ذلك بقدر حاله وحال ورثته. ولهذا قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني الخمس، وليخرجها عن الورثة فيجعلها لفقراء الأقارب، وإن احتاج أحد من الورثة الأولاد أو غيرهم إليها فله بقدر حاجته لدخوله في الوصف، ولا يجوز أن يوقفه على أولاده لأنه جور وحيف، أو يجعلها لجهة من جهات البر كالفقراء وأبناء السبيل أو لمصالح المساجد أو مسجد معين، أو للمجاهدين أو للعلماء أو للمدارس وطلبة العلم ونحو ذلك من وجوه الخير. وإذا كانت على وجه الظلم والحيف وجب إبطالها، لقوله عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا مات الإنسان تعلق في ماله 4 حقوق: أولا مؤن التجهيز، وهي مقدمة على كل شيء لأنها من ضرورياته، ثم الديون التي لله أو للآدميين، ويقدم منها ما كان برهن، فإن لم يكن شيء برهن فقيل تقدم ديون الله، وقيل ديون الآدميين، وتقدم بيان أدلة ذلك. والصحيح أنه لا يقدم أحدهما، بل إذا ضاق المال عنهما فبالمحاصة كديون الآدميين المحضة، ثم بعد الديون الوصية بالثلث فما دونه، ثم بعد ذلك حق الورثة، والله أعلم.